الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، يا إمام المجاهدين، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى، يا ناصر الهدى، يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق، يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا، يا من أسرى بك المهيمن ليلا بالتمان الدا والأنام نيام، بالتمان الدا والأنام نيام، وتقدمت للصلاة وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام، صلى كل من في السماء وأنت الإمام، يا كريم الأخلاق، يا كريم الأخلاق، يا رسول الله، يا رسول الله، صلى الله عليه. وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي

Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aghfir wa sami man kana adhnab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighil kulla kulla matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش عظيم السلام عليك علينا الأنبياء السلام عليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من خضة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القرب والشاسع فله الحمد الذي لا تتخسر أفراد بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم كان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل في قلب منيب إلا من سوى به فضل الله على هذا الحبيب النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى يدهم صلوا عليه تبارك الله من إله كريم تبشرنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Maha suci Allah, Maha suci Allah, Tuhan Maha Pemurah, yang dalam kitab suci Al-Quran Al-Hakim mengungkap berita gembira dengan firman-Nya, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Ia selalu prihatin atas apa yang menimpamu, sangat ia inginkan kamu beriman, ia sangat penyantun, sangat penyayang. Maka siapa saja yang sampai kepadanya berita gembira ini serta menerimanya dengan hati dan pikiran sehat, niscaya ia beroleh petunjuk ke arah jalan lurus, tiada sesat. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-Raufir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Jibril. إسرافيل وإسرافيل هو من خلفي وميكائيل عن يساري ومحمد في أمامي فمن رآني حباني Bye. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Telah sampai kepada kami dalam hadis-hadis yang masyhur bahwa sesuatu yang mula pertama dicipta Allah ialah nur yang tersimpan dalam pribadi ini. Maka nur insan tercinta inilah makhluk pertama muncul di alam semesta. Daripadanya bercabang seluruh wujud ini, ciptaan demi ciptaan yang baru datang ataupun yang sebelumnya. Sebagaimana diriwayatkan Abdul Razak dengan sanadnya sampai pada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwasanya ia pernah bertanya, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu yang dicipta Allah sebelum segalanya yang lain. Jawab beliau, wahai Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan nur nabimu Muhammad dari nurnya sebelum sesuatu yang lain. Engkau penghuni hatiku, Engkau penghuni hatiku, ya Rasulullah. Engkau penghuni hatiku, perkenankanlah aku menjadi bagian dari hatimu, ya Rasulullah. Perkenankan aku menjadi bagian dari hatimu, ya Rasulullah. Menjadi bagian dari doamu, menjadi bagian dari syafaatmu. Wahai kekasih Allah, kekasih seluruh makhluk, kekasih seluruh alam, aku bertamu ke rumah cinta dan barokahmu. Izinkanlah kami menjadi makmummu. Keikhlasan adalah kekuatanmu, keikhlasan adalah kekuatanmu, kejelataan adalah singgasana kemuliaanmu. Tawaduk, tawaduk, Tawatu adalah mahkota ketinggian derajatmu ya Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafal salati wa taslim 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad, Khairil Mursalin. Marhaban ya Nur al-Ain. faghfir dhi dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah Allah.